يا رب لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. يا رب أصلح فساد قلوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. واشهد ان لا اله الا الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه بعد الصلاة فسالهم وقال: من منكم اليوم اصبح صائما؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال النبي: فمن منكم اليوم عاد مريضا؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم شيئا جنازة؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: يا ابو بكر، لم تجتمع هذه الاشياء في مؤمن الا ادخله الله الجنة. اصبح صائما وعاد مريضا وشيع جنازة وتصدق على مسكين، ومع ذلك كله فقد كان ابو بكر يقول: الهي لست للفردوس اهلا ولا اقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. مع هذا كله في يوم واحد أصبح صائما وعاد مريضا وشيع جنازة وتصدق على مسكين وشهد له المعصوم بالجنة، ومع ذلك كان ابو بكر يقولها بصراحة ووضوح وجلاء: الهي لست للفردوس اخلا ولا اقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف للدنيا قيمتها وقدرها وعرف للآخرة حظها وقدرها، أكرم الأحياء وأكرم الأموات كما أكرم الأحياء. اسمع إلى حبيب القلوب يقول: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، ومن شهد جنازة حتى تدفن كان له قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال الحبيب المصطفى: اسرعهما مثل احد عند الله في الثواب. القيراط مثل احد، مثل جبل احد. لمن شهد جنازة ثم صلى عليها، فإذا تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. سيدي، سيدي أبا القاسم، أبا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة، عرش القيامة أنت تحت لوائه، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائب وما ناحت على الأيك الحمام. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس المتم 90%، أقف بين شجرتين، وهكذا تنضم الموجات الأرضية إلى الموجات السماوية، وهكذا أعمل على موجة مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض. معاشر الإخوة الأعزاء، إن هناك شجرتين إحداهما طيبة والأخرى خبيثة. الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة ضدان لا يجتمعان. الشجرة الطيبة هي شجرة الإخلاص، والشجرة الخبيثة هي شجرة النفاق. فتعالوا الآن، فنحن على موعد مع الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. تعالوا، إن حذيفة بن اليمان كان يلقب على أيام المصطفى بصاحب السر، وبالتعبير الحديث بيننا كاتم السر. وأي سر؟ إنه سر خطير، إنه ليس سر وزارة الداخلية، إنما هو سر مبعوث العناية الإلهية. ولكي أبدأ القصة من أول طرف فيها، فاسمحوا لي أن أطير بحضراتكم الآن على جناح السرعة إلى قرب مدينة المصطفى. الرسول الآن قادم إلى المدينة من بني المصطلق، بعدما دخل الغزوة بنجاح كما عودنا في جميع غزواته. المسلمون الآن يقفون على ماء يسمى ماء المريسيع، يسقون منه أنعامهم، وإذا برجل من المهاجرين يشتبك برجل من الأنصار يريد كل منهما ان يسقي قبل صاحبه، واذا برأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول يريد ان يشعلها فتنة في المجتمع الاسلامي. وعبد الله بن ابي كان شيخ المنافقين، وليس النفاق قاصرا عليه وحده، انما النفاق شجرة خبيثة تلقي ثمارها في كل زمان وعهد وفي كل عصر ومكان. ماذا قال ابن سلول؟ ماذا قال؟ قال عبد الله بن ابي: ان مثلنا ومثل المهاجرين كما قال القائل: جوع كلبك يتبعك وسمن كلبك ياكلك. لقد اوينا اصحاب محمد واعطيناهم اموالنا واسكناهم ديارنا، فلما شبعوا يريدون ان ياكلونا. والله لئن رجعت الى المدينة لاخرجن محمدا منها ذليلا. والى هنا استطيع ان اسدل الستار على هذا المشهد لانتقل من ماء المريسيع الى سيدنا رسول الله. غلام صغير اسمه زيد بن ارقم سمع الكلام من عبد الله بن ابي وذهب ونقله حرفيا الى حبيب المصطفى. قال: يا رسول الله ان عبد الله بن ابي قال في حق الانصار كذا، وقال: لئن رجعت الى المدينة لاخرجن محمدا منها دليلا وانا العزيز. فقال كبار الصحابة: يا رسول الله، لا تسمع لكلام هذا، فانه غليم. غليم تصغير غلام، لان التصغير عبارة عن ادخال ياء ساكنة بعد حرفين من اول الكلمة، فاذا كان الثالث من الكلمة الفا قلبت الالف ياء وادغمت في ياء التصغير الساكنة ادغام المثلين، فيصغر الغلام فيقال غلي. وهذه نزعة ازهرية تراود الانسان من حين الى اخر: خلقت الوفا لو رجعت الى الصبا لودعت شيبي موجع القلب باكيا. يا رسول الله، لا تصدق هذا فانه غلي. وقيل لعبد الله بن ابي يا عبد الله، ان الغلام قد نقل ما قلت الى رسول الله، فتعال ليستغفر لك المصطفى. فلوى عبد الله رأسه كبرا ورفض ان يذهب الى رسول الله. فماذا حدث؟ انما حدث تكاد الجبال تنشق منه، تكاد السماوات يتفطرن من هوله. لقد انزل الله الامين جبريل بصورة كاملة، وإذا بالرسول بنفسه يذهب إلى دار الغلام الصغير. إن الغلام زيد بن أرقم قال: ذهبت إلى بيتي حزينا مهموما، خشيت أن يكذبني رسول الله وأنا صادق. وبينما أنا في بيتي مهموم وحزين، إذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق رسول الله، إذا بالطارق الرسول العظيم، يقول لي: يا زيد بن أرقم تعال، فإن الله قد صدق رسلك من فوق السماوات العلى. الله الله. انها قصة النفاق وقصة الاخلاص. ان الله يقول: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في اي شيء يا الهنا، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، في اي شيء كذبوا. انهم قالوا نشهد انك لرسول الله، نشهد، ولم يقولوا نقر او نعترف، نشهد. الشهادة اقوى من هذا وذاك، لان الشهادة تفيد رؤية الشيء رؤية العين. نشهد، شهدت الشمس طالعة، رأيتها بعيني طالعة، نشهد. انك، ان حرف توكيد ونصب، والكاف اسمها، واللام في قوله تعالى لرسول الله، اللام هنا لام التوكيد، ويسميها النحاة اللام المزحلقة، لان كان مكانها قبل ان، لانك رسول الله. فلكي لا يجتمع توكيدان على حرف واحد، زحلقت اللام من مكانها فدخلت على خبر ان، انك لرسول الله. ثم بعد ذلك يؤكدون الامر فيحلفون بعلم الله قائلين: والله يعلم انك لرسول. وبعد ذلك يصدر الحكم من محكمة السماء التي لا تحتاج الى شهود او محاماة، فيقول خالق القضاء، يقول علام الغيوب: والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون فيما؟ كاذبون لانهم قالوها بألسنتهم ولم تثبت في قلوبهم. القلوب فيها شجرة الكفر نابتة، والألسنة يجري عليها الباطل. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: لقد خلقت خلقا ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصفر. لقد خلقت خلقا ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصفر، فبي حلفت بي. الله يقسم بذاته الاقدس. فبي حلفت لأتيحنهم فتية، فتنة تدع الحليم فيهم حيران. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، أبي يغترون أم علي يشترون. احذر معاشرة اللئيم، فانه يؤذي كما يؤذي السليم اجرمه، يلقاك يقسم انه بك واثق واذا طوارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فماذا حدث؟ ان عبد الله بن ابي راس النفاق اقسم اذا رجع الى المدينة ليخرجن الرسول منها ذليلا وهو العزيز. واسمحوني الان ان ارفع الستار عن مشهد اخر مع شجرة طيبة هي شجرة الاخلاص. اتدرون ما هذه الشجرة؟ انه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلوم، ابنه كان من اخلص الناس لرسول الله، ابن المنافق، ابن كبير المنافقين، ابن رأس النفاق، كان من اخلص الناس لحبيبه محمد. اسمه ماذا؟ اسمه عبد الله ابن عبد الله. ولكن شتان ما بين العبدين وهيئات ما بين الرجلين، هذا قلبه مشرق بنور الوحدانية، وذاك قلبه مظلم بظلمات النفاق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. يا رب يا رب، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك، ماذا حدث لعبد الله الطيب ابن عبد الله الخبيث؟ لقد ذهب الى رسول الله وقال: يا رسول الله، بلغني انك احللت دم ابي. يا رسول الله، اذا كنت تريد ان تقتل ابي فمعني انا بقتله. فوالذي بعثك بالحق لو امرتني بقتل ابي ما تركت لحظة، ولا تامر غيري بقتل ابي، فانني لا اطيق ان ارى قاتل ابي فاقتله فاكون قد قتلت مؤمنا بمناخ. الله، في اي المدارس تربى هؤلاء؟ في اي الجامعات تخرج اولئك؟ على يدي اي استاذ درسه؟ وفي اي المدرجات جلسوا؟ واي الكتب قرأوا؟ لم يتخرجوا في جامعات اوروبا ولا امريكا، انما تخرجوا في جامعة عميدها محمد، عميدها المصطفى، عميدها استاذ الانسانية الاكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الحبيب لعبد الله بن عبد الله؟ قال له: يا عبد الله، ما احللت دم ابيك وهل احل دم ابيك حتى يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ بل اننا نحسن صحبته ما دام بيننا. واذا بعبد الله يقف على باب المدينة ويمنع اباه من دخول المدينة ويقول لن تدخل المدينة الا اذا اذن الحبيب المصطفى. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. واذا بالصحابة تذهب الى رسول الله وتقول له ائذن يا رسول الله لعبد الله ابن ابي بدخول المدينة، فاذن له الحبيب المصطفى بدخولها. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل ان هناك مشهدا عندما احاول ان الج بابه اشعر بقشعريرة تنتاب بدني، وكأني اقف في وحدة سحيقة واطل بناظري الى قمة شماءة تنخلع الرقاب عند ضراها. ماذا حدث؟ ان الذي حدث جسيم، ان عبد الله بن ابي كبير المنافقين حضرته الوفاة، واذا بابنه ياتي الى الحبيب المصطفى ويقول يا رسول الله ان عبد الله قد حضرته الوفاة، واريد قميصك ليكفن فيه، اريد قميصك ليكفن ابي فيه، عسى الله ان يخفف عنه ما نزل به. واعطاه النبي قميصه الطاهر، ومات عبد الله بن ابي كبير المنافقين. واذا بابنه ياتي الى سيدنا ويقول يا رسول الله ان عبد الله قد مات، فقم لتصلي عليه. وقام الرسول ليصلي عليه، واذا بعمر عملاق الاسلام يقف امام وجه الرسول يمنعه من الصلاة على عبد الله ويقول يا رسول الله انه منافق فلا تصلي عليه. فيقول حبيب المصطفى لم يأمرني الله كما قلت يا عمر بما ترى. وصلى الرسول عليه ودفن وقام على قبره، واذا بكبير امناء وحي السماء يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع طباقا بقرآن يقول فيه من يعلم السر واخفى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. واذا بالرسول يستغفر الله لعبد الله بن ابي، الى هذا الحد تبلغ رحمتك يا محمد؟ أإلى هذا الحد تبلغ إنسانيتك يا صاحب الخلق العظيم؟ أإلى هذا الحد تبلغ واسطك يا صاحب القلب الرحيم؟ يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلغى القوم. تستغفر لابن أبي الذي اقتمل ان رجع الى المدينة ليخرجنك منها ذليلا. الى هذا الحد ترتفع نفسك فوق الاحداث؟ واستغفر له الله، واذا بالامين جبريل يهبط. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. النفاق، النفاق اخطر ما تبتلى به المجتمعات. النفاق هو الذي اضاع المجتمعات، وهو الذي اضاعنا من ضمن المجتمعات. النفاق، النفاق طريق الوصول عندنا، النفاق طريق الكراسي الزائفة بيننا، النفاق فيه تيسير للواصلين وتأخير للمخلصين. النفاق، النفاق ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلن، لم يقل فلا يغفر الله، فلن، ولن تفيد تأديب النفي الى يوم القيامة، لن. فماذا قال الحبيب عندما سمع هذه الآية العظمى؟ قال النبي: والله لو علمت انني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. فينزل القرآن الكريم: استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. معاشر السادة الاعزاء، والى هنا استطيع ان اسدل الستار على قصة النفاق وقصة الاخلاص، ولكني ارفع الستار على مشهد خاطف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم استأثره بسر خطير قبل ان يلحق النبي بالرفيق الاعلى. جاء بحذيفة بن اليمان وقال له: يا حذيفة اكتب ما يملى عليك. خبر خطير. وامسك حذيفة بالقلم والقرطاس واملاه النبي 17 اسما من اسماء المنافقين، وقال له: اذا انا مت ومات واحد من هؤلاء فلا تصلوا عليه. المنافق اخطر من الكافر. الكافر كأبي لهب وأبي جهل أعلن كفره بصراحة ونادى قائلا إنه كافر. أما المنافق إذا رأى رسول الله نطق بالشهادتين، فإذا غاب عن رسول الله دبر المكايد لرسول الله واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ولذلك تعجب عندما تقرأ اول سورة البقرة تجدها اشتملت على ثلاثة اصناف من الناس: المؤمنون والكافرون والمنافقون. ذكرت في المؤمنين 4 آيات وذكرت في الكافرين 2 آيتين وذكرت في المنافقين 13 آية. النفاق، النفاق، وقد تمرغ الناس فيه جمدا الى صدر الى ظهر. النفاق، وهل ضاعت سيناء الا بالنفاق؟ وهل ضاقت الارزاق الا بالنفاق؟ وهل فسدت الاخلاق الا بالنفاق؟ ان الشاب اذا اطلق لحيته اقتداء برسول الله قالوا انه ارهاب، فاذا اطال سوالفه وشعره قالوا انه متمدن متعصر عصر. اذا ذهب الى الاستاذ بالـ9 من صباح يوم الجمعة ليشهد المباراة بين الاهلي والزمالك بين العناكيل والعكاوية وفاتته صلاة الجمعة فهو مواطن صالح، فاذا جاء الى المسجد ليصلي فانه رجعي متأخر، وقد يلقى القبض عليه ويكتب في تقريره ضبط متلبسا بصلاة الجمعة. النفاق، النفاق، لا اله الا الله. الله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع. ونحن نقول اذا نودي الى الافتاد من يوم الجمعة فاسعوا اليه، اسعوا الى القرى واذروا الصلاة، واذروا الصلاة. عمرت جميع الاماكن بالحاضرين، اندية الشباب غاصة والاستاد غاص وشواطئ البحار غاصة ودور السينما والمسرح غاصة والمساجد خاوية على عروشها تسكو لربها ظلم العباد. وليس الامر يقتصر على ذلك، بل ان هذا المسجد بالذات يحارب حربا شعواء لا هوادة فيها، لا هوادة فيها. ان مجلات مصر وصحفها اعلنها عليكم بصراحة تعلن الحرب على هذا المسجد ولا تكف عن الحرب. واني سائلكم سؤالا، اذا جاء الله بكم الى هذا المسجد هل اكون انا اريد بذلك شعبية رخيصة كما كتبت احدى المجلات هذا الاسبوع؟ هل انا اقصد من اجتماعكم شعبية رخيصة؟ لماذا؟ هل سأرشح نفسي لمجلس الشغب؟ لا والله، لا والله. هل سأكون في يوم من الايام حاكما؟ لا، انه يشترط في الحاكم ان يكون سليم الحواس وانا رجل فاقد البصر. فما هي الشعبية؟ ما هي الشعبية التي اريدها؟ ما هي الشعبية التي اسعى اليها؟ ما هي؟ ما هي؟ اذا هاجمت الباطل وتكلمت عن الباطل توجه الي الانذارات ويوجه الي الارهاب وانا اقولها باعلى صوتي انني عندما اصعد المنبر لا اضع امامي الا الله رب العالمين. لا وعيد ولا تهديد. لا وعيد ولا تهديد. لا إعادة ولا إثبات. إنني وأنا الآن واقف لا أقف بين يدي حاكم ثامن. إنما أقف بين إله واحد قاهر. لا أخشى إلا الله. ولو كنت أريد شعبية لكنت اليوم، لو كنت أريد الوصول لكنت اليوم وزيرا، ولكني لا أريد وزارة ولا أريد زلفى لأي حاكم مهما كان قدره، لأنني لن أقبل أبدا أن أبيع آخرتي بدنيا غيري. فما الداعي لهذا الكلام؟ ما الداعي؟ أتريدون من المصلين في هذا المسجد أن ينفضوا من الصلاة فيه؟ لا والله، إنني عندما فقدت بصري دعوت الله قائلا: اللهم إن كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فقد جعلت أفئدة من الناس تهوي إلي. ان كل واحد يرى بعينين وانا ارى بعشرات الالوف من العيون. كلكم عيناي. فلماذا التهديد؟ لماذا التهديد؟ ولماذا الوعيد؟ ان صلاح مصر الان وراء قضبان، وان شمس بدران اعيش في غضب الرحمن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد ياتينا اسحارا. يا مجلات مصر ويا صحف مصر، تجمعتم ووراءكم القوة، وانا ارد عليكم ومعي من لا يغفل ولا ينام. لا يغفل ولا ينام. اعملوا على مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. انني لا اعمل تابعا لاحد، انني استمد تعاليمي لا من الميثاق ولا من ورقة اكتوبر، انما استمد تعاليمي من الله الواحد الديان. لا نخضع الجبين الا لله، ولم يركع جسمي واسجد الا لله الواحد القهار. لا سواه، لا سواه، لا سواه. ايها الاخوة الاعزاء، فماذا حدث؟ ان حذيفة ابن اليمان استأثره الرسول ب17 للمنافقين. فماذا كان موقف عمر من حذيفة ابن اليمان؟ هذا حذيفة في عصر النبوة، فماذا كان موقفه في عصر الخلافة العمرية؟ هذا السؤال أرجئ الإجابة عليه إذا كان بيننا لقاء، وإذا جد جديد في هذا الأسبوع فسأخبركم به أولا بأول حتى تتضح المعالم وحتى تكونوا على علم بما يجري وراء الأسوار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يضلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تداك. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. دوام الحال من المحال. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا نعت نعت، واذا اوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى صيدلية الرسول العظيم محمد، واجد امامي في هذه الصيدلية نوعا من الفيتامينات يسمى فيتامين B12. ما وظيفته؟ واين يوجد؟ وما هي الاضرار المترتبة على نقصه؟ اما وظيفته فان له دخلا كبيرا في تكوين خلايا الدم الحمراء، خاصة الهيموغلوبين. وكلمة الهيموغلوبين كلمة مركبة من مقطعين، هيمو وأغلوبين. هيمو بمعنى الحديد، وأغلوبين بمعنى البروتين. وكرات الدم الحمراء او كما تسمى حاملات الاكسجين، لو نظرت الى عددها لاحنيت الجبين عظاما لرفع السماء بلا عمل. في كل ملي متر مكعب من الدم، ملي متر مكعب من الدم، 5 ملايين كرة حمراء في الذكور. في الذكور 5 ملايين كرة حمراء في المليمتر المكعب. فما عددها في النساء؟ يقل عددها في النساء 500,000 عن الرجال. ففي النساء عدد كرات الدم الحمراء 4,500,000. لماذا؟ لماذا؟ أهذا تعصب؟ كيف تزيد في الرجال عن النساء؟ أهذا تعصب؟ لا، إن يد الله عادلة لا تظلم. إذا لماذا؟ لماذا نقصت النساء عن الرجال؟ لأن المرأة تنزل عليها الدورة كل شهر، فتقلل من كرات الدم الحمراء، وهل للثورة فائدة؟ نعم. قال الأطباء: طالما المرأة ينزل عليها دم الحيض فقلما تصاب بمرض ضغط الدم. حتى قال أحد الحكماء: إن المرأة التي ينزل عليها دم الحيض لا تصاب بضغط الدم ولكنها تصيب الرجل بضغط الدم، تنرفزه وتغضبه وتسود معيشته وتطلق القذائف في وجهه بكلمات تخر لها الجبال هدا وهي لا تصاب. هذه فرات الدم الحمراء، حاملات الاكسجين الى اجهزة الجسم واعضاء، في تامينات به 12 المركب لها دخل كبير في تكوينها. ففي اي شيء توجد؟ توجد في اغلى الاشياء وارخص الاشياء، توجد في الكبدة، ونحن والحمد لله عنها مبعدون لا نفكر مجرد التفكير فيها. توجد في صفار البيض، وهذا كلام للعلم فقط لا للاستعمار، فاذا ما ذكر البيض اصفرت الوجوه من ذكره. ولكن الله تعالى كما اوجده للاغنياء في الكبدة وصفار البيض، اوجده للفقراء اكثر من الاغنياء، اوجده في اللبن، اوجده في الجبن، والجبن سيد الاخلاق، اوجده كذلك في السبانخ وما اكثرها. كيلو السبانخ بعشرة قروش يغذي لك فرات الدم الحمراء، ويوجد فيه فيتامينات به 12 المركب. أعلمتم أن يد الله عادلة؟ أعلمتم أن الميزان الذي يمسك به الله لا يظلم مثقال ذرة؟ اذا كان نقص في تاميم به 12 المركب يؤدي الى فقر الدم او الى الانيميا الخبيثة، فان الله اوجده للفقراء بوفرة وكثرة. هناك حاملات الاكسجين كرات الدم الحمراء، 5 ملايين كرة في المليمتر المكعب. هناك جيش الدفاع في جسمك، كرات الدم البيضاء 10,000 كرة في كل ملي متر مكعب. اذا اراد مكروب ان يغزو الجسم اعلنت القيادة العليا لقوات كرات الدم البيضاء المسلحة حالة الطوارئ، فتحركت من قواعدها وهاجمت المكروب في معركة عسكرية عنيفة. فاذا ما رأيت في الجسم بعض القيح فان هذا القيح عبارة عن ضحايا المعركة التي خرت شهيدة في المعركة. من الذي خلق هذا؟ من الذي كون هذا؟ من الذي جهز هذا؟ من الذي اوجد مؤسسة كرات الدم الحمراء؟ من الذي انشأ القواعد العسكرية لقوات الدم البيضاء؟ اسألوا الملاحدة والمتشككين. ابعد هذه العناية عناية تقال؟ وفي انفسكم افلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ايها الاخوة الاعزاء، ماذا حدث؟ ماذا حدث في الدنيا؟ انني اقول من هذا المكان بصراحة، ان بيوتنا قادمة على كوارث لا يعلم مداها الا الله. اجهزة الاعلام تدمر البيوت تدميرا. المذنبون ماذا يريد هذا السل؟ حلقة ذكر يذكر فيها الله ويجلس بجانب الذاكر رجل الذاكر يقول الله، يقول له صاحبه هل حششت اليوم؟ فيقول الله أتريد قطعة من الحشيش؟ يقول الذاكر الله أملأ لك كأسا؟ فيقول الذاكر كأس واحدة لا تضر. الله هل بلغت بنا الإلحادية والميوعة والصفاقة إلى هذا الحد؟ اسم الله، اسم الله يذكر بجانب الحشيش، اسم الله يذكر بجانب الخمر. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من هذا الكلام؟ يريدون ان ينسوا الناس ربهم، يريدون ان يجعلوا الناس يستهزئون بخالقهم ورازقهم. ماذا يريدون من فيلم شو وفيلم المذنبون؟ والممثل فيهما واحد، اللهم اهده. فان كان سبق في علمك انه لن يهتدي فاقتنه بمرض يأتي عليه اليوم الذي يتمنى فيه الموت فلا يجد الموت. ماذا يريدون من هذا الانحلال؟ اتقوا الله في بيوتنا، اتقوا الله في بناتنا. نفس الممثل في فيلم شو يدخل مع امرأة ويأتي بها ما حرم الله ويخرج من عندها فيسأل ماذا كنت تفعل؟ فيقول كنت بهبط 4 ركعات. الزنا فلا، كل مرة من الزنا ركعة من ركعات الصلاة. هل يستطيع ان يهزى برجال الكنيسة كما يهزى بدين الاسلام؟ الكنيسة تعيش في عصمة وامان، وانا اعيش في ارهاب وتهديد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تطغون في الميزان؟ لماذا لا تقيمون الوزن بالقسط؟ 4 ركعات تساوي 4 مرات زنا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 4 يدخلون النار اول الداخلين الا ان يتوبوا، الثاني والمرة، وشارب الخمر ولو قطرة، وحق والديه ولو بكلمة، وشاهد الصور ولو برصة. 4 ركعات تساوي 4 مرات زنا. اسمعوا الى رد الفعل، شاب في سن 19 يقطع جسد امه بالخنجر هذا الاسبوع. شاب يقطع جسد امه بالخنجر. افلام واقلام، مسرحية الفرافير، تأليف احد الدكاترة الشيوعيين في مصر. والشيوعيون في مصر في امان واحترام، لهم حزب ولهم تنظيم ولهم منبر. فاذا ما اجتمعنا على محبة الله قالوا انه اجتماع لقلب نظام الحكم بالقوة. وتحول القضية الخطيرة جدا الى محكمة امن الدولة العليا. يا جرائد انشري يا مجلات، صوري يا كاميرات، صوري، هاتوا اسلحة وصوروها بجانب الاثرياء. والشيوعيون في امان، في امان، كل في امان الا الدعاة الى الله باخلاص، الا الدعاة الى الله باخلاص. شاب يقتل امه، زوج تقول له زوجته نريد ملابس للاولاد في المدارس، فيقول لها ليس معي من المال ما اشتري به الثياب، فتقول له زوجته انت لا تصلح ان تكون ابا، فيخرج السكين ويفصل الراس عن الجسد ويخرب المال. اجهزه الاعلام، الفقر، زوج يتشاجر مع زوجته فيستدعى المحقق فيدخل البيت فيرى الزوجة قد ضربت زوجها ضربة، القطف على الارض مغمى عليه. نساؤنا تحولن الى فتوات، ابشر بطول سلامة يا مربع، انها ثياب ما كنا لنلبسها، ان الله فصل لنا ثوبا هو ثوب القرآن فخلعناه، ولبسنا ثيابا فضفاضة صنعت على مكوكات سريعة الحركة في نول الزمان العاصف. الزوجة تضرب زوجها، والزوج يسبح زوجته، والشاب يسبح امه. وبعد ذلك اذا قلنا ان رسالتنا هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا لا تتكلموا في شيء الا في الدين. وما هو الدين؟ اتحداكم ان تقولوا لي ما هو الدين. ان الدين هو الحياة كلها، هو الاقتصاد، وهو الاجتماع، وهو السياسة. حتى قال اليهود ان محمدا يعلم اصحابه كيف يدخلون الخلاء وكيف يستنجون، علمنا حتى الاستنجاء. وهل ترك الدين شيئا؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ان الدين اقدر مع الانسان من مهده الى لحد الى لحد، ونحن في غفلة معرضون. ومع ذلك ترى النفاق على أشد، كل مرشح يكتب في مشرف إعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية. فإذا كنت تكذب علينا أتكذب على رافع السماء بلا عمل؟ هل أنت حقا ستطبق الشريعة؟ لقد جربناكم 5 سنوات في مجلس يسمى مجلس الشعب، عجزتم حتى عن تنفيذ قانون الله في تحريم الخمر. لم تحرموه. قانون الخمر مهزلة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. جاءني احد الموكل اليهم تنفيذ الخمر، واخذنا نجمع عدد المحلات التي يباح فيها بيع الخمور في القاهرة وحدها، وجدناها 158 محلا اباح قانون مجلس الشعب بيع الخمور فيها. ولذلك ترى مشهدا عجيبا، كازينوهات في العتبة وفي غير العتبة دهنت نفسها زيتا وجاءت بالرخام والسجاد وبيضت نفسها. لماذا؟ لتخرج ترخيصا من وزارة السياحة بإباحة بيع الخمر فيها. فماذا بقى؟ إذا كنت تريد أن تشرب الخمر في أي فندق اشرب، إذا لم يكن لك مزاج في الجلوس هناك فخذ الخمر إلى بيتك واشرب مع أهل بيتك ونم قرير العين هانيها. إنني عندما قلبت النظر في قانون تحريم الخمر الذي أصدره مجلسهم الموقر وجدت القانون معناه شرب الخمر حرام إلا الشمبانيا والصافية والليكير والبراندي والروم والكوكتيل والبوظة والبيرة والكينة، فهذه كلها حلال، أما شرب الخمر فهو حرام. شيء عجيب. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب. أتخادعون الله؟ الله لا يخدع، الله لا يخدع أبدا. أتضحكون على الله؟ الله لا يضحك عليه. أحللتم الخمر فانتشرت الامراض والاوبئة وضاقت الارزاق ولا علاج لها، لا العلاوات تعالج الغلاء ولا تصحيح الكادر يعالج الغلاء، بل انه كلما قررتم علاوة ارتفع الغلاء قبل ان تنزل العلاوة، وبهذا يكون هناك تضخم جسيم لانكم تمولون بالعجز، تمولون بالعجز، تطبعون اوراقا مالية والغلاء يزيد. لا علاج الا اذا كانت هناك ايد امينة وقلوب نظيفة وأزيال طاهرة. كفانا نفاقا. الله لقد عجبت كل العجب عندما جاءني سائل وقال لي إن زوجتي مصممة على السفر إلى إحدى الدول العربية، وقد أقسمت عليها قائلا تكونين صالحا إذا سافرت وحدك، فصممت على السفر وغضبت الى بيت زوجها وبعثت اليها، فقال لي اهلها لابد ان تسافر وحدها، يسألني ويقول لي ما حكم الله في يمين الطلاق. وحديث اتسألني عن يمين الطلاق ام تسألني عن ان الرجال ضاعت شخصياتهم امام النساء؟ ما يمين الطلاق؟ ما يمين الطلاق بجانب تحطيم الرجولة؟ تحطيم الرجولة. ايما امرأة القت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله. حديث الرسول، حديث الرسول. تسألني عن يمين الطلاق ولا تسألني عن ضياع الرجولة. ان مثلك كمثل الرجل العراقي الذي جاء الى الامام ابن عباس وقال له يا امام ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال له الامام يا هذا من اي البلاد انت؟ قال من العراق. قال له الامام ويحكم يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ تسألني عن الطلاق ولا تسألني عن ضياعي، عن ضياع مواقع الرجال؟ ان الله قال الرجال قوامون على النساء ولم يقل النساء قوامات على الرجال. فلماذا عكست الآية؟ إذا سافرت زوجتك فيمينك واقع عليها وتكون طالقة. ولكن ليست المسألة مسألة الصلاة، إننا نعيش في فوضى أخلاقية، فوضى أخلاقية. أحد المرشحين كتب في إعلان له من ضمن مبادئه تشجيع دوري كرة الشراب. أهذا يصلح أن يكون ممثلا لكم أم أنه ممثل عليكم؟ تشجيع دوري كرة الشراب نفاق رخيص، نفاق للشباب رخيص. يا شباب الثانوية العامة، ويا شباب الاعدادية، ويا شباب قبول الاعداد، يا اشبالنا الوقت من ذهب. لا تضيعوا اوقاتكم امام المفسديون، وابشروا بالمفسديون الملون في شهر ديسمبر. لم نكتف بغير الملون فجاؤونا بالملون، جاؤونا بالملون والحياة كلها ملونة في اعيننا. نفاق، نفاق رخيص. نحن هنا نلهو ونلعب. واسرائيل تمنح الدكتور هنري كيسنجر شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بن غوريون في يوم 20 سبتمبر الماضي. اسرائيل، اسرائيل تمنح الدكتور كيسنجر شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بن غوريون. لماذا؟ لماذا الدكتوراه الفخرية؟ لأنه قدم لها خدمات لا تحصى ولا تعد. كيسنجر الوفي الأمين، أحد المطربين المصريين، صرح في جريدة عقاب السعودية بأن دخله من الطرب كل شهر 20,000 جنيه، 20,000 جنيه مصري يتقاضاها مطرب يسمى العندليب الاسمر 20,000 جنيه كل عام. السياحة العربية من الدول العربية في لندن، السائحون العرب في لندن، بلغت مصاريفهم في لندن 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد. الاشقاء العرب واغنياء المصريين، لا بارك الله في من عصاه، 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد في لندن، مطرب 20,000 جنيه في شهر. والله لقد بلغ الاسى مني مبلغه عندما جاءني شاب ومعه رسالة. جاءني قبل ان اصعد المنبر بدقائق قليلة، واستمعت الى الرسالة ماذا فيها. انه شاب باكٍ، باكي القلب قبل ان تبكي عيناه. استمعت الى الرسالة قبل ان اصعد هذا المكان الطاهر بدقائق. اسمعوها، اسمعوها، فان الرسول يقول: من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي 3 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا المأساة. يقول في الرسالة: ان امي مريضة بمرض السكر، وقد انفقنا عليها كل ما نملك، وفوجئنا بخروج خراج في احدى قدميه، وذهبنا بها الى مستشفى قصر العين، فامتنع الطبيب عن اجراء عملية لها. ذهبنا بها قبل ذلك الى احد الاطباء فابدى استعداده لاجراء العملية، ولكن الذي اعجزنا انه قال: لا اعملها باقل من 300 جنيه، ونحن لا نملك من 300 جنيه 300 مليم. مطرب يتقاضى 20,000 في الشهر، كاد لساني يخطئ ويقول في السنة، في الشهر. يعني انا وانتم جميعا قد نحصل عليها كل عام، يتقاضاها في الشهر، واسرة تمرض ربتها بمرض السكر، بمرض السكر، ويعانون. ما اضيع الفقراء في مصر، ما اضيع الفقراء في مصر، وما افسد الاغنياء عندك. مريضة خراج سكر 300 جنيه. ايها السادة الاعزاء، انني اطرح عليكم هذه القضية لتشاركوا فيها، فان النبي قال: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. النصارى يتحدون هناك في الكنائس، ولهم صندوق خدمات، يزوجون العازف، ويعينون الفقير، ويعالجون المريض، ونحن معاشر المسلمين متفرقون تفرق الغنم الشريدة في الليلة الشاتية، في الليلة الشاتية. السيدة المريضة تنام الان في العنبر رقم 6 حوادث في مستشفى قصر العين، العنبر رقم 6 حوادث في مستشفى القصر العين، اسمها زاهية عبد الحليم عمر، اسمها زاهية عبد الحليم عمر، واصرح باسمها للعلم والمعرفة، كما صرح القرآن باسم مريم ابنة عمران. اسمها زاهية عبد الحليم عمر، العنبر رقم 6 حوادث، تنام هناك، تنام هناك، لا تنام ليلا ولا تهدر نهارا مما تعاني من الألم. ايها السعداء، احسنوا الى البائسين والفقراء، امسحوا دموع الاشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا عنوان مستشفاها، اما عنوان بيتها: حدائق القبة، شارع عطوة حسن، منزل رقم 7، الاسم ابراهيم محمد. حدائق القبة، شارع عطوة حسن، منزل رقم 7، الاسم ابراهيم محمد. وستسمعون النص الكامل لرسالتها بعد الفراغ من اداء الصلاة باذن الله. معاشر السادة، ان هذا هو الدين، الدين اقتصاد، والدين سياسة، والدين اجتماع. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتقرأه على المقابر، لتقرأه على الموتى، لتكتب منه الأحجبة، لا، لتحكم. الدين سياسة لتحكم بين الناس بما أراك الله. معاشر الأخوة الأعزاء، إليكم هذا النبأ. أشاع المغرضون الكافرون أن الشيخ محمد الفحام قد تنصر، وأنا أقول لحضراتكم إن الشيخ الفحام شيخ الأزهر السابق سيلقي حديثا دينيا اليوم في الإذاعة، في محطة إذاعة القرآن الكريم، الساعة الواحدة والنصف، وعنوان الحديث: الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وقد جاء هذا الرد استجابة للبيان الذي طالبناه فيه ان يوضح موقفه حتى لا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. ان المسلم لن يرتد عن دينه، لان الاسلام اذا تمكن من شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا. ان الله يقول: كتب في قلوبهم الايمان وما كتبه الله لا يمحى بيد احد ابدا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فكد، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها وخير ايامنا يوم لقائك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سبعة من الشباب نشأوا في ارض الشام في دولة كان ملكها لا يؤمن بالله، وكان ينكل بكل من يؤمن بالله. فمن قال لا اله الا الله في دولته فمصيره التشريد والتعذيب والسجن، ويذيقه الوان العذاب. انا عايزك توحد الواحد. السبع شبان دول قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا، يعني لو اشركنا مع الله الها اخر فقد شططنا وابتعدنا عن الحق بعدا. طيب ربنا بيقول لسيدنا النبي نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. امنوا وزدناهم، لما امنوا زدناهم، انما لو ما امنوش ما نزدهمش. وايه كمان؟ وربطنا على قلوبهم، يعني قوينا قلوبهم بتوحيد الله، مش سبناهم خايفين من الحاكم وخايفين من رجالة الحاكم وخايفين من السجون والمعتقلات. لا، ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. من اللي رفع السماء؟ من اللي بسط الارض؟ من اللي حرك الافلاك؟ من اللي سير الهواء؟ من الذي خلقنا؟ الله. ولذلك الامام ابو حنيفة رضوان الله عليه كان يمشي ذات يوم فوجد عجوزا تجلس على الرمال، فقال لها الامام يا عجوز ما الدليل على وجود الله؟ فنظرت اليه العجوز وقالت له يا هذا ان البعرة تدل على البعير وان الاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ يا سلام، بلاش ما تبصش لا للسماء ولا للارض، بص لنفسك، ما تتعبش نفسك، بص لنفسك شوف مين اللي خلقك، مين اللي خلقك من ايه؟ من ماء مهين، الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. الناس السبعة دول ماشيين واذا بكلب يسير وراءه وحاولوا ان يبعدوه فلم يستحق. هم قالوا ايه؟ واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي وكمان مرة سيد المصطفى صلاة. شوف الكلام، فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا سلام، الكهف ده عبارة عن ايه؟ ده الكهف ده عبارة عن مغارة ضيقة في بطن الجبل، مغارة. انما ينشر لكم ربكم، ده النشر دي معناها التوسعة الكبيرة. ما دمت في طاعة الله مهما كان مكانك ضيقا فأنت في سعة. ولذلك أجهل الناس بالإسلام أصحاب الإقلام عندنا. يما مات حاكم الصين ماو ماتش كونغ، الصحافة المصرية كتبت يوم 10/9 كتبت وسيظل العالم يهتدي بمبادئه. خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام بعد ما سمعنا الصلاة على خير الانام. شوف الناس، انا مش عارف اذا كان البلد شيوعية ولا رأس مالية ولا اشتراكية ولا مهلبية ولا رصة على ملوكية، اي حاجة اي حاجة، شيوعية ماشي، اشتراكية ماشي، رأس مالية ماشي، فول وطعمية ماشي، وكله ماشي ماشي، ها وهي ماشي. انما تقول اسلام لا، حيلر ايه الرجعية دي، ايه تاخر ده، وحد الله مسلم ولا اله الا هو. بيما ما سمعت سيتم قالوا عندنا ايه في البلد هنا، الاخبار كتبت قالت وستظل مبادئه نبراسا يهتدي به العالم. نبراسا يعني مصباحا وسراجا منيرا يهتدي به العالم. طب والقرآن اللي عندناه محمد ولا ماو؟ محمد ابن عبد الله اللي فتح الدنيا مشرقا ومغربا بمبادئ الاسلام والعدالة، ولا ماو؟ محمد. وبعدين يقول لك ايه، يرحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة. يرحم الله الفقيد العزيز، اذا كان الفقيد العزيز لا يؤمن بان الله موجود، ده ابو الشيوعية، ده الفقيد العزيز لا يؤمن بوجود الله. ده كان مركز، كان مركز. قال يجي واحد يقول لك قال ثم ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، اقول لك ده ابليس اللي احتج بالآية دي، انما شفت الكمالة بتاعتها ايه، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنما إذا كان الفقيد ما يؤمنش بالله وبيقول لا إله والحياة ماتة، يبقى رحم الله كيف وهو لا يؤمن بأن هناك إله، كيف أرحمه الله؟ أنا عايز أسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. وهو كلام، وهو كلام بيتملق به، وهو برضو ده نفاق، ده برضه نوع من انواع النفاق. يرحم الله الفقيد العزيز، اذا كان الفقيد العزيز ما بيؤمنش بالله يبقى مين اللي هيرحمه؟ ده ربنا حب يرحمه هيقول ده انا ما اؤمنش بيك. بقى ما نكتبش كلمه عن عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز ونكتب عن ماوسي تون، نكتب عن ماوسي تون ونسيب عدالة الاسلام، نسيب عدالة محمد خير الانام، نسيب عدالة عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يا سلام، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مسؤوليته قدام الله قد ايه؟ لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دي عدالة الاسلام، دي عدالة الاله الواحد الديان، دخل الكهف وربنا بيقول للنبي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. مش نايمين كده ساكتين، لا بيتقلبوا يمين وشمال. ليه؟ عشان الدورة الدموية انها ماشية، ما يموتوش، دول نايمين مش ميتين.